Book 2 28 28 في الفندق شكاوى viešbutyje skundai الدوش لا يعمل dušas neveikia لا يوجد ماء ساخن Nebėga karštas vanduo. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Ar galite tai sutaisyti? لا يوجد تليفون في الغرفة. Kambaryje nėra telefono. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Kambaryje nėra televizoriaus. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. كامباريس نتوري بلكونو. الغرفة صاخبة. كامباريس إيرا بردوك تركشمينغس. الغرفة صغيرة جدا. كامباريس إيرا برماجس. الغرفة معتمة جدا. كامباريس إيرا برتمسوس. التدفئة لا تعمل. شلديماس نيفيكا. المكيف لا يعمل. كونديسيونيروس نيفيكا. التلفزيون معطل. تلفزوروس سوغيديس. هذا لا يعجبني. تاي مان نيباتينكا. السعر عال جدا علي. تاي مان بير برانغو. عندكم ما هو أرخص؟ أر توريتي كانورس بيغيسنو؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ أر نتوليس يرا يونيمو توريستيني بازي؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ar netoliesi yra pensionas? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ar netoliesi yra restoranas?